الخامسة الثلاثة عن المحجون بعد شراء كل المجمع صاحبه الأسلح المجمع ليصل بيع المتأخر بإطلاق الحكم بطوال الملك ولا بينة لهما ولا لأحدهما بالتقدر هذه المسألة ورد فيها نص خاص بقضية خاصة وهي أنه كان لمولايان أو لمولايين عبدان وكان هذان العبدان مهدونين في التجارة يعني العبد مثل الصانع الصانع في البداية يكون تحت الإشراف أما إذا تعلم وأتقن العمل فالأستاذ يطلق للصانع المجان فضرب بالنسبة للعبيد مدة يكون تحت السلطة فإذا أبدو إخلاصا وولاء ومهارة يصير وكيل المولى المولى يفوض إلى أموره فكان هذا المولى له عبد مأذون وذاك المولى له عبد مأذون في يوم من الأيام التقى العبدان وحدث فيما بينهما بحث ونزاع فهذا قال أنا الآن أروح إلى مولاه وأشتريك من مولاه وذاك قال أنا الآن أروح إلى مولاه وأشتريك من مولاه شنو ثمرت هذا؟ ثمرت عندما العبد المأذون المتنفس يجي عبد جديد للمولى يصبح تحت السيطرة منه يصبح تحت سلطة العبد المأذون شيء طبيعي دائما الجديد يصبح تحت سلطة القديم المتنفس فمسألة طبيعية فركب هذا إلى مولاه حتى بسرعة يشتري صديقه ويتأمر عليه وركب هذا إلى مولى ذاك حتى يشتريه ويتأمر عليه ثم اختلف في السابق واللاحق ليش؟ لأنه بيع السابق صحيح ما بيشتري أما بيع اللاحق فهو باطل بطلانا مبدئيا ليش باطل بطلان مبدئي؟ لأنه أفرض هذا عبدي صحيح هذا عبد لي عندما هذا العبد ذهب واشترى عبد الاخ من سيده شنو صار هذا العبد صار عبدا لي يعني اجتمع العبدان عندي انا عندما اجتمع العبدان عندي هذا العبد المشترى عندما يجي مولى العبد ويشتري منه عبده شراه هذا البيع والمعاملة تكون بالأذن ليش؟ لأنه العبد يكون مأذونا ما دام عبدا أما إذا هذا العبد خرج عن عبودية الأخ وجاء إلى ملكي فقد بطل إذن المولى له في الشراء والمعاملة فإذا اشترى هذا العبد الآخر صحيح لمولاه بشكل هذا الشراء يكون بالعبادة والعبارة أخرى هذا العقد يكون عبدا فضوليا لأن العبد المشترى عندما اشترى العبد المشتري كان هذا العبد المشترى قد خرج عن ملك مولاه فشراؤه العبد المشتري لمولاه يكون شجراء بلا إذن وبلا إجازة فرورة أسلام احنا خلي نجي بالأرقام انا عندي عبد اسمه عبد الف وهذا مش به الالف والاخ عنده عبد اسمه عبد باء الف راح اشترى باء وهالشكل الف وباء صار ملكا الي بعد هذه العملية إذا إجبار واشترى ألفا من ولا ألف إلا دا يشتري دا يشتري ألف من مولى ألف لمن؟ لمولى باء يعني لمولى نفسه. هذا باء عندما أجرى هذه المعاملة لمولاه كان خارجا من نفوذ ذلك المولى، يعني انتقل إلى مولى ألف. فإذا انتقل إلى المولى باء يقتل لباء، فمعاملته تكون معاملة فضولية، والمعاملة الفضولية ليست صحيحة في حد ذاتها إلا لو طرأت عليها طوارئ لاحقة ذكرها آخر. فهنا تنازع العبدان الأخوة في السابقة واللاحقة. هنا ما هو مو معلم السابق واللاحقة، ما هو الفصل؟ الجواب شنو هو؟ لا ماكو هالشيء، ماكو هالشيء. شنو الجواب؟ الساعة أقوله أقضينا لو ما قضينا. القاضي عندما يرد المحكمة لازم يسأل في تفاصيل القضية أقضينا لو ما قضينا. إذا أقضينا فيقضى بالبين، أما إذا ما قضينا فهنالك قولان في المسألة. القول الأول هو الفرع، نقرأ من هو السابق ومن هو اللاحق. فعقد السابق صحيح وعقد اللاحق شي يصير فضولي يصير. والقول الثاني شي يقول؟ تمسح الطريق، يعني نقرأها نأخذ مساحتها. فإن اتفق الطريقان، الطريقان منه بلقان واقفين في ميدان أرصانه. ألف عندما ركض إلى مولى باء، مولى باء كان في آخر صفائية، وباء ركض إلى مولى ألف، مولى ألف كان في الخضرة. أي طريقين أقرب؟ الطريق الذي سلكه هذا سيحكم بعقد الأقرب. فإن تساوى الطريقان بطل العقد. الوقت مو واضح. الكلام في التخالف أكو نصوص خاصة في هذه المسألة، وهذه المسألة مبنية على تلك النصوص الخاصة. الخامسة، لو تنازع المعدون، يعني المعدونان، المعدون رقم ألف والمعدون رقم باء، تنازع العبدان المعدونان بعد شراء كل منهما صاحبه، كل واحد اشترى الثاني، ألف اشترى باء ممن؟ شراء قولوا بعض من مولى باء، وباء اشترى ألف من مولى ألف. تنازع المعدونان في الأسبق منهما، وشنو ثمرة هذا النزاع؟ ليبطل بيع المتأخر. يبطل شنو معناته؟ يعني ليكون فضوليا، البيع الثاني يكون فضولي مو باطل بالمرة، لا هذا مو المراد. يعني هو العقد ذاته ما يترتب عليه النقل والانتقال، فالفضولي اللي ما يترتب عليه النقل والانتقال. الآن إذا أنا زوجت فتاة للأخ، هذا العقد صحيح له باطل بلا علمه وبلا علمها، صحيح له باطل؟ لا، باطل بمعنى شنو؟ بمعنى أنه بلا تصحيح لاحق لا يترتب عليه أثر. بهذا المعنى ليبطل بيع العقد المتأخر اللي متأخرا اشترى. ليش يبطل البيع؟ لبطلان الإذن، إذن المولى بسبب زوال ملك المولى عنه. يعني باء إذا كان متأخر، المولى باء كان أذن لباء، هذا الإذن كان ما دام باء عبدا له، أما إذا راح الملك فراح الإذن. ولا بينة لهما ولا لأحدهما، ما تبين تقول بالتقدم. إذا واحد منهم عنده بينة طبعا بينة مقدمة، إذا اثنينهم عندهم بينة يتعارضان ويتساقطان وتجري أحكام التساقط، قيل يقرع بينهم وقيل يمسح الطريق، نلاحظ الطريق، قيل يقرع. والقائل بالقرعة مطلقة غير معلوم. في القرعة أكو أربعة أقوال. القول الأول الذي نقله المصنف وغير المصنف عن الشيخ، القول بالقرعة مع تفاوت طريقين، يعني إذا الطريقان متساويان شنو نسوي؟ نسوي قرعة. أما إذا واحد أطول وواحد أقصر باقوا قرعة لأن يحكموا للأطول. هذا قول في المسألة. الذي نقله المصنف وغير المصنف عن الشيخ السوسي، الشيخ قايل بالقرعة مع تفاوت طريقين، هذا ألف مثل لك ألف، هذا قول. عملا برواية وردت بذلك، شو تقول الرواية؟ تقول لو تفاوت طريقان أقرع، هذا قول. القول الثاني وقيل بالقرعة مع اشتباه السابق أو السابق، الفاقوة اشتباه السابق يعني من علم اخو السابق لو باقو السابق، يعني اصلا من علم كلاهما تقارن او سبق احدهما الاخر، هذا يسمى اشتباه السابق. اشتباه السابق قطعا كان واحد متقدم واحد متأخر، واحد العقد ماله ساعة 10 كان واحد ساعة 11، لكن من علم هذا هو السابق لو هذا هو السابق. وقيل بالسرعة مع اشتباه السابق وسيكون السابق، أو مع اشتباه السابق اللي من علم أكو السابق لو ماكو السابق وإنما أكو التقارب، هذا القول الثالث. القول الثالث قيل بالقرعة مع التقارن، يعني إذا تقارن قيل بالقرعة اللي بعدين اللي نقول هذا القول بعد تفصيل، اللي لو وقع العقد في لحظة واحدة شنو نسوي؟ نسوي قرعة، اللي المصنف ما يقبل هذا القول بعدين يجي. اما القول الرابع واحد يقول مطلقا سوى قرعة، يعني في كل الفروع، يعني اشتبه السابق والسابق ام لا، فساوى الطريقان ام لا، صحيح قولنا المتقدم والمتأخر ام لا، واحد يقول بالقرعة في جميع الفروع ما عندنا هالشكل القائل، لذلك المصنف يقول والقائل بالقرعة مطلقا يعني في جميع الصور، جميع الصور يعني شنو؟ فساوى الطريقان او لم يتساوي، اشتبه السبق والسابق او لم يشتبه، صحيح ما عدنا هالشكل القول، حصل الاقتران ام لا في جميع الصور، واحد يقول بالقرعة ما وكل واحد في صورة باية، واحد في صورة تفاوت طريقين مو في صورة اختلافها، واحد في صورة الاشتباه لا في صورة العلم، وهكذا مطلق ما باية. هذا القول الاول اللي يقول بالقرعة، وقيل يمسح الطريق يعني تزرع يعني تقدر بالمسافة التي سلكها كل واحد من العبدين الى مولى العبد الاخر، الف الى مولى با وبا الى مولى الف، ويحكم بالسابق لمن طريقه اقرب، طبعا مع تساوي العبدين في الماشي، يعني مرة واحد شايب واحد شاب، الشاب لازم يمشي على شكل هذا ما يحكم، مرة واحد راكب واحد شنو ماشي، معلوم الراكب تبعه، اما اذا لما مشيهم كان على رسخ واحد اثنينهم ركبوا باقصى قوة والطريق كان متساوي، شنو نسوي؟ ها نقرع الطريق، ويحكم بالسابق لمن طريقه اقرب مع تساويهما في الماشي، اذا كانا متساويين من يقدم اللي طريقه اقرب، بل لا مع تساوي العبدين في الماشي، يعني مشيهما كان على نسق واحد في الطبيعي اللي طريقه اقرب اقرب وصار، بل الوقت ما نعرف سابقا ساعه قمه، يعني كل واحد يجي يشوف ساعته، يعني واحد عندما يصنع البقال بقال يشوف ساعته سابقا ثاني من قبل الظهر، ايش قبل الظهر في الساعة كام مو معلوم، هلا احنا في وقت ما بحثنا بين الصبح والظهر، بين الصبح والظهر يعني في وقت ما لم يقياسك، بعدين الناس ما قرأتوا الساعة، الناس ما قرأوا يلاحظون الساعة. هذا ساعة يسموها الساعات الرملية اللي مذكورة في كتاب العروة، الساعات الرملية، الساعات المعوجة، ولكن هذا كانت خاصة بفئة خاصة في هذا الزمان، الناس لا يهتمون بالوقت. فكيف في ذاك الوقت ساعة ما كان وقت ويحكم الكتاب لمن طريقه بأفراد لو تساوي في الماشي، فإن تساوى يعني الطريقان، الطريقان كانا متساويين، فقل البيعان ليش بظهور الاقتران طريقان متساويان، قل اقترنا فيبطلان. فيبطلان يعني شنو؟ يبطلان يعني شنو يبطلان؟ البطلان بمعنى الفضولية. هذا البحث كله إذا لم يجز المولىان اللي شنو قلنا؟ بلي يبطل البيعان او يبطل احدهما، ولو اجيز عقد العبدين فلا اشكال في صحتهما. ليش؟ لان منتهى القضية انهما فضوليان في سورة الاقتران، منتهى القضية انهما فضوليان، هم فضولي. باع مولى باع يجيز عقد باع، ومولى الف يجيز عقد الف يصح العقد، وباع ينتقل الى مولى الف والف ينتقل الى مولى باع، إذا أجاز فلا إشكال في المعاملة. ولو أجيز عقد العقدين فلا إشكال في صحة العقدين، ولو تقدم العقد من أحدهما صح فقط. إذا ألف كان متقدم عقد ألف يصح من غير توقف على إجازة. ليش؟ لأنه كان معذونا، إلا مع مبين صح أحدهما فقط، إلا لو أجاز المولى الآخر فيصح كلاهما. هذا إلا مقابل فقط فيصح العقد. خلاصة القضية إلا خفة، شنو صار لها؟ شنو قرأنا في هذه الفروع المتشابهة؟ لو اختلف في السبق والسابق ما هو الحكم؟ أن تقارن شنو تحكم؟ أكو بينة لو ما أكو بينة؟ إذا أكو بينة تحكم بالبينة، إذا ما تبينه بلي تصوره قرعة يا فرد بلي شلال أشتال أربعة بلي قيل بالقرعة وقيل بماذا؟ بالمس. هذا كله إذا لم يوجد العقدان، أما إذا أجيز العقد في حكمها صحيحان ولو اقترنا، ولو تقدم أحدهما وتقدم تأخر الآخر، السابق صحيح والثاني متوقف على الإجازة. الخلاصة اقترنا يحتاج إلى إجازته، سبق أحدهما يحتاج الآخر إلى إجازة. لم يعلم قيل بالقرعة وقيل بالماء على التفصيل اللي قلناه. كان بحثين. البحث الآخر، لو كان عابد وكيلا من قبل المولى، احنا عندنا فرق بين الإذن وبين الوكالة. الإذن واحد يقول أبيع مسجل، أقول بيخال هذا شنو يسمونه؟ يسمى إذنا، أذنت له في الإذن، مرة أجعله وكيلا عني. وكيل عني يعني شنو؟ يعني أقول أنت وكيل من قبلي. إذا أنتم لاحظين في إجازات العلماء إذا مدقين أحيانا يكتبون فلان وكيل من قبلي، أحيانا يكتب فلان مأذون من قبلي. تعرفين شلون؟ فلان وكيل، فلان لازم، أيهما أقوى؟ الوكيل أقوى من المأذن. طيب المأذن يعني واسطة، واسطة يروح ياخذ مثل ما أنت تجون واحد عنده فلوس بالبنك ياخذ هذه الفلوس، يرجع التقريب إذا كان عنده فلوس بالبنك، فتجد واحد من جماعته أخذ الفلوس، هذا وكيل ولا مأذون؟ هذا مأذون. أما الوكيل إلى شخصية أقوى واكو فروق بين الوكيل وبين المأذون مذكورة في كتاب العروة، الوكيل والمأذون والمنصوب. مثلا اذا المجتهد مات، وكيل ينعزل له ليه العزل، المنصوب من قبل ينعزل له ليه العزل، المأذون من قبل ينعزل له ليه العزل. اكو فروق بينها مذكورة في كتاب العروة، يعني اقول هذه هي فقط الفاظ، فروق عملية. اذا عدنا اذن وعدنا وكان. بعض العلماء يقولون لو كان العبد مأذون، يعني عبد الأخي هو باه مأذون من مولاه في شيء، لو باعه المولى الإذن ما لا يبطل. أما لو كان وكيل من قبل الوكالة ما تبطل. يعني إذا المولى قال لعبده أنت وكيل في بيع داري، بعدين هذا المولى باع عبده، العبد باع دار المولى، البيع صحيح وفي محله. اذا كل هذه المسائل اللي قلناها، مسألة السابق ومسألة اللاحق، مربوطة بماذا؟ بقضية الاذن. اما اذا قالت وكالة شو الحكم؟ كلا العقدين صحيحة. ليش؟ لانه ولو انتقل الى مولى الف لكنه لا زال وكيلا من قبل باء، والوكالة ما بطلت بهذه العملية. فإذا اشترى ألفا من مولى ألف صحة المعاملة، وانتقل ألف إلى من؟ إلى مولى باء. خلي متابع متابع. ليش تناقض؟ بعد كذلك سقط. هذا رأيكم، وهذا رأي المشهور. الكلام اللي الأخذة يقول هذا كلام المشهور. المشهور يقولون إذا باع المولى عبده بطل ابنه وبطلت وكالته. لكن رأي المصنف ورأي مجموعة قليلة من العلماء أنه أكو فرق بين الإذن والوكالة. الوكالة لا تبطل، فإذا بين الوكالة ما تبطل، هذا باع عندما اشترى من مولى ألف، اشترى ألفا لمولاه، وكالته باقية، وكالته عندنا عن باع، فالبيع يكون صحيحا، وينتقل ألف إلى منه، ينتقل ألف إلى منه إلى مولى باء. ولا إشكال ذلك. الثاني هو طرف المعاملة، إذا الثاني هو طرف المعاملة، يعني مولى ألف هو الذي باع ألفا لباء لكي ينتقل إلى مولى باء. فإذا من هذا الجانب ما في إشكال. الإشكال في جانب باء، أن هذا العقد فضولي بالنسبة له لم فضولي بالنسبة له. بل يعني في وقاع البيع دار. بل فالعقد بناته سلام. بل فالسلاح هذا العقد لا فهذا لا، هذا الكلام يختلف عن فرض. احنا كلامنا ان باع اشترى ألفا من نفس مولى ألف، فمولى ألف قد أذن له في ذلك لأنه هو طرف المعاملة. فالإشكال مو في مولى ألف، الإشكال في مولى باء، أن مولى باء اللي أجاز لباء في المعاملة هل بطلت إجازته أو لم تبطل؟ المصنف يقول إذا أكو إذن تبطل، أما إذا أكو كلمة تبطل. مش أنتم تقبلون هذا المبنى؟ هذا بحث مبنائي مربوط بكتاب الوكالة، أن الوكالة لا تبطل ببيع المولى عبده. والفرق بين الإذن والوكالة، ولو كان وكيلين المأذونان صح العقدان مع السابق ولاحق مع كل المسائل السابقة تصير. والفرق بين الإذن والوكالة أن الإذن ما يعني رخصة جعلت تابعة للملك. الإذن ما دام الملك أخو، إذا راح الملك الإذن شي يصير؟ أيضا يروح. والوكالة ما يعني رخصة أباحت التصرف المأذون فيه، يعني البيع الشراء فلان مطلقة، يعني سواء بقي على الملك أو زال على الملك. والفارق بين الإذن والوكالة مع اشتراك الإذن والوكالة في مطلق الإذن، بالنتيجة لهما إذنون. شو الفرق فيما بينهما؟ إما تصريح المولى بالخصوصيتين، مولى باء مرة يقول أنت وكيل عني ما دمت عبدي، مرة يقول أنت وكيل عني كنت عبدي أو لم تكن عبدي. اللي المولى دا يصرح دليل كيف؟ دليل سيدا احنا كلامنا انه القضية مربوطة فقط بالضاء بمولى ضاء. مولى الف ما عندنا اشكال به، لان مولى الف هو الذي دا يقدم على المعاملة وهو فاذا اكو اذا من جانبه. انتو ليه تجيبون اشكال في مولى الف؟ افرضوا ماكو اشكال في مولى الف لان هو اقدم على المعاملة. احنا كل اشكالنا في مولى ضاء اللي هو المولى الثاني. والفارق بينهما، من يعرف الفرق فيما بينهما؟ منين نقول هذا اذن له هذا وكالة؟ منين نقول هذا مطلق او موقع؟ اما تصريح المولى بخصوصيته، المولى يقول انت وكيل عني ابدا او انت وكيل عني ما دمت عبدي، اما يصرف او دلالة القرائن عليه، يعني على من؟ يعني على احدهما، القرائن الحالية او القرائن المقالية. اللي عادة القرائن تدل على ماذا؟ على الاذن وعلى الوكالة. ها سؤال، القرائن عادة تدل على ماذا؟ على الاذن وعلى الوكالة. الانسان يفوض الامور الى عبد ما دام عبده، اما اذا خلعت الاخرين بعد لا يفوض اليه شيئا. ولو تجرد اللفظ عن القرينة لاحدهما، يعني ماكو قرينة على احد الاثنين الاذن او الوكالة، فالظاهر حمل اللفظ على الاذن لدلالة العرف على حمله على الاذن. العرف يقول انه قل انه اذنه. الانسان عندما يعطي وكالة، شوفوا انتوا عندكم صالح في دكانكم بس تسول اذن، الى متى تسول اذن؟ ما دام صالح عندكم، اما اذا راح صار صالح عند غيركم ايضا الاذن باقي مو باقي، فاذا يبدو هذا الاذن مو وكالة. واعلم أن القول بالقرعة المطلقة لا يتم في صورة الاقتران. قسمنا العلماء قالوا بالقرعة، تذكروا في المسألة السابقة صحيح؟ بعض العلماء قايلين حتى لو اقترنا فنسوي قرعة، أي علمنا في رأس الساعة العاشرة ألف اشترى باء وباء اشترى ألف، ماشي دليل ايضا نص على القرعة. المصنف يقول القرعة في سورة الاقتران غلط. ليش؟ لان القرعة لماذا؟ القرعة لكل شيء مشكلة، عنده مشكلة في القضية ما عنده مشكلة مساوي فيقولان نعم، لا يقولان نعم. اذا الاب والجد في لحظة واحدة كلاهما باع بيت الابن الصغير، عقد من يتقدم؟ في لحظة واحدة الاب والجد باع دار الحفيد والابن، عقد من يتقدم؟ ما يتقدم، لا لا ما يتقدم، لان كلاهما لهم ولاية ويصل العقد. إلى الجد وجد الجد وابو الجد زوج البنت الصغيرة في لحظة واحدة، تعرفهم ولا الجد وابو الجد زوجوا البنت الصغيرة في لحظة واحدة، شنو يصير؟ يدخل العقد متصل. هنا اذا كان متفقين في وقت واحد مشكلة وعدنا، يعني مجهول وعدنا في القضية، اكو مجهول مجهول وعدنا، العقدان وقع في لحظة واحدة، فلماذا نصع القرعة؟ لاستكشاف اي شيء. إذن هذا القول اللي يقول أن القرعة جارية حتى لو علمنا بالإقتران، هذا القول المحفوظ. وعلم أن القول بالقرعة مطلقان، يعني سواء اقترنا أو لم يقترنا، لا يتم ولا يصح في سورة الإقتران. لماذا؟ لأن القرعة لإظهار المشتبه والمجهول، ولا اشتباه إلى الإقتران، مجهول ما عدا إحنا. فشو لازم؟ لازم نقول العقدان يبطلان، يعني شنو يبطلان؟ بمعنى انهما يكونان فضوليين يتوقفان على اجازة مولى كل منهما. واولى بالمنع تخصيص القرعة في هذه الحالة. بعض من العلماء قالين القرعة فقط في صورة الاقتران، بعض العلماء قالين مع الاشتباه والاقتراء القرعة. احنا نقول نص كلامكم مو صحيح، مع الاشتباه مقبول لكن مع الاقتران مو مقبول. أما بعض العلماء في الشيخ الطوسي حتى بالظاهر في كتاب النهاية قال القرعة فقط في صورة الاقتران، القرعة ما له معنى. وأولى بالمنع تخصيص القرعة في هذه الحالة، حالة الأفتراض تخصيصها مبتدا أو لا بالمحر أبر ما. أنت أيها المصنف شو رأيك؟ بلي بلي في صورة في هذه المسألة المصنف يقول أنا رأيي في هذه المسألة إذا ما فعل رأيي أنه أما رواية نفس الطريق فهي رواية ضعيفة فلا نعمل عليها. فإذا تجاوزنا عن هذه الرواية عندنا ثلاث فروض. الأول أن نعلم ما هو الفروض، السابق صحيح والثاني باطل بمعنى فضول. الشيء الثاني أن يقترن في لحظة واحدة، ما كنت أرجع لأحدهما على الآخر فيكون كلاهما فضوليا يعني باطلا. القسم الثالث أن يشتبه السابق واللاحق. شو رأيك؟ شو رأيك؟ لو يشتبه السابق واللاحق القرعة في كل أمر مشكلة. بين المصنف للنتيجة اختار رأي القرعة في صورة في صورة الاشتباه فقط لا في صورة الاقتران والعلم بالسابق واللاحق. والقول بمسح الطريق مستند إلى رواية ليست سليمة الطريق، يعني ليست سليمة السنة. شو رأيك؟ رأي التقييد. والحكم للسابق مع علم السابق يعني مع معلومية السابق لا إشكال فيه، السابق صحيح والثاني باطل، هذا القسم الأول. كما أن الأول القول بوقوف العقد، وقوفه على ماذا؟ على الإجازة، متوقف على الإجازة مع الاقتران، اقتران العقدين مما لا اشكال فيه. لو اقترنا متوقفان على الاجازه، لو اكو سابق لو اكو لاحق شنو حكمه؟ ها السابق صحيح والثاني موقوف. القسم الثالث هو مع الاشتباه، يعني لو اشتبه السابق او اشتبه السابق، جوا الحاشيه ناقصه، لو اشتبه السابق او اشتبه السابق تتجه القرعه. ما هي كيفية القرعة؟ الجواب إذا اشتبه السابق كم ربع الفوز؟ إذا اشتبه السابق كم ربع الفوز؟ وإذا اشتبه السابق كم ربع وقرع الفوز في القرعة؟ لأن في القرعة الفوز كم ربع نكتب بها ثم نستخرج أحدها. بالنسبة لو اشتبه السابق كم ربع الفوز؟ هي ربعة. نكتب في ربعة السابق في الربعة الثانية اللاحق، ثم نخلق الربعتين أو الورقتين ونضعهما في مكان مجهول. نقول هاي الورقة اللي تخرج بأس من هو ألف لضاء كيفه ألف يقول باسمي نطلع، إذا طلع السابق فعقده صحيح، وإذا طلع اللاحق فعقده موقوف يعني فضولي يعني باطل بهذا المعنى. هذا لو اشتبه السابق ولا اما لو اشتبه السابق يعني ما نعلم اكو سابق ولا ماكو سابق، ماذا نصنع؟ كم رقعة نكتب؟ ثلاث رقعة. في رقعة نكتب تقارن، في رقعة نكتب سابق، في رقعة نكتب لاحق، صحيح؟ ثلاث رقعة نكتب ونخلطها ثم نستخرج رقعة. إذا بها تقارن فما هو الفقر؟ إذا بها تقارن فضول يصير، تساوي ولا مرجح لأحدهما على الآخر فكلاهما فضولي موقوف على الإجازة. ما الشكل؟ يعني عقد ألف موقوف على إجازة ألف، وعقد باء موقوف على إجازة مولاه يعني مولى باء. بالتفصيل عقد كل واحد متوقف على إجازة مولاه. إذا طلع السابق أو اللاحق باسم من طلع شنو يصير؟ يصبح ذاك سابقا والثاني لاحقا. لا، هو احنا ما نعلم تقارن لو اكو سابق لكلوك بلي لا قلنا من قبل المسافة، قلنا قياس المسافة والقول بمسح الطريق مستند الى رواية ليست سليمة الطريق، ما قبلنا هاي الرواية. ولكن مع اشتباه السابق، يعني طبعا اكو السابق، لكن الف سابق لو باء سابق يستخرج السابق برقعتين، صحيح؟ يستخرج السابق برقعتين، معلوم؟ لإخراج منه السابق، ومع اشتباه السبت والاقتران من أعلم أخو السابق لو ما أخو السابق. كم شبهة صار عندنا؟ شبهة فيها الشبهة الأولى، هل هنالك السبت أو اقتران؟ الشبهة الثانية، إذا أخو السابق من هو السابق ومن هو اللاحق؟ شبهة فيها عندنا، ينبغي ثلاث رقع، نكتب ثلاث رقع، في إحداها نكتب الاقتران اقترنا، وفي الثاني نكتب السابق، وفي الثالثة نكتب اللاحق، ليحكم بالوقوف مع الاقتران. الاقتران يا في العقد، الاقتران شو نقول؟ العقدان موقوفان على الإجازة. إذا طلع واحد سابق واحد لاحق، السابق ما يحتاج واللاحق يحتاج إلى إجازة. هذا كل اللحظ من الأول إلى الآن، إذا كان شراؤهما يعني شراء العبدين لمولاهما، يعني ألف اشترى باء لمولى ألف وباء اشترى ألف لمولى باء، يعني لمولى نفسه. أما لو كان الشراء لأنفسهما، يعني باء اشترى ألف لنفسه وألف اشترى باء لنفسه كما يظهر من الرواية، لأن في الرواية وارد فقال كل واحد منهما للآخر أنت عبدي، يعني ألف قال لباء أنت عبدي، باء قال لألف لا أنت عبدي. اللي يظهر أنه شنو؟ كل واحد اشترى الآخر. ما هو الحكم؟ العبد يملك أو لا يملك؟ أكو خلاف من العلماء. إذا قلنا العبد لا يملك، ما هو الحكم؟ باطل. هذا اشترى ذات، مثل لو أنا اشتريت حر، أنا اشتريت زيد الحر وزيد الحر اشتراني، شنو الحكم؟ الفر لا يملك. اذا العبد قلنا ما يملك، الف اشترى باء باطل، باء اشترى الف باطل، لا الكلام الا اشترى الى نفسه. اما لو قلنا العبد يملك، ما هو الحكم؟ السابق صحيح والثاني باطل. ليش؟ لان اذا فرضنا الف اشترى باء، باء صار عبد الف، بعد باء ما يقدر يشتري الف، لأن العبد لا يستطيع أن يشتري مولاه، فالمعاملة الثانية تكون باطلة، لأن الثاني يحاول يشتري مولاه، صحيح؟ والمولى لا يستطيع العبد أن يشتريه، بلي؟ ليخل؟ عبد أن شم طبقة، شو الإشكال في ذلك؟ بلي؟ إيه؟ وأما لو كان الشراء لأنفسهما كما يظهر من الرواية، لأن أكتب الرواية فقال كل واحد منهما للآخر أنت عبدي، يصير عبد العبد. فإن أحل ملك العبد، إن العبد ما يملك، أحلنا يعني قلنا مستحيل، بطلة، مثل لو اشتريت فرعة، شنو حكمه؟ باطل. وإن أجزنا ملك العبد، قلنا ما يخالف، صح السابق وبطل اللاحق حكما. ليش اللاحق حكم البطل؟ يعني صار ملك مولاه فبيستطيع يشتري مولاه. ليش المقارن باطل؟ لو تقارن في لحظة واحدة باطل. ليش؟ ليش باطل؟ لأن هذا يتطلق له لا يملك هذا، تقول هذا ترجح بلا مرجح، تقول ذاك ترجح بلا مرجح، تقول اثنين هون، يعني هذا هم عدد ذاته هم مولاه، ذاته هو بالعكس لا يعقل. فالحل الرابع ما هو؟ التساقط، ويبطل البيعان، وبطل المقارن العقد المقارن والعقد اللاحق حتما، إذ لا يتصور ملك العبد لسيده. فهم المقارن باطل وهم اللاحق باطل. البحث الأقل لو اشتبه، لو اشتبه السابق واللاحق، ما هو الحكم؟ نلجأ إلى القرعة. إذا فهمتم يا بعض الله على حسن الله على مكعب.